إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخذ بعضها بعضا. قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليطلع بها أيضا أحدهما، فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرها فانتهوا عن ذلك الأساس. يعني أصاب زلزال، أصاب مكة زلزال لما حرك الحجر أساس إبراهيم، حركه بالعتلة الحجارة الأسفل تزلزلت مكة كلها زلزال تركها. نعم. عنوان النزاع في وضع الحجر الأسود وقضاء محمد بن عبد الله القضاء العادل صلى الله عليه وسلم. إيش عنوان إيش؟ النزاع وضع الحجر الأسود. نعم. وقضاء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القضاء العادل. اللهم صل. قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى، حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال، فقربت بنو عبد الدار جبنة مملوءة دما، ثم تعاقدوهم وبنو عدي بن كعب بن لؤي على الموت، وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجبنة، فسموا لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5، ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصحوا، فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وكان عامئذ أسن قريش كلهم، قال: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه، ففعلوا، فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم فلما رأوا قالوا: هذا الأمين، وضينا هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم: اللهم صل، اللهم صل، ثم إلي ثوبا فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود ووضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ثم بني عليه. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل الوحي الأمين. فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها: عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيش، وأحيانا يكون لها وذاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلأب لها انصباب، فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس لها حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غداة ترفع التأسيس منه وليس على مسوينا ثياب، أعز به الملك بني لؤي فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمتها كلاب، فبوأنا الملك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. بناء ابن الزبير الكعبة على ما كان يريده رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم. قال ابن إسحاق: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسر في باطي، كانت تكسى القباطي. وكيش قال ابن إسحاق؟ قال ابن إسحاق عفى الله عنه: وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي، ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف، قلت: ولم تزل عدد قباطي قماش تابه من مصر، من القبط، بلاد القبط، والبرود نوع من الحرير، من قماش الحرير. نعم. قال: وقلت: ولم تزل

ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه السلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. عنوان: تفسير المناسك. وأرنا مناسكنا. قال سعيد بن منصور: أخبرنا عتاب بن بشير عن خصيف عن مجاهد قال: قال إبراهيم: وأرنا مناسكنا. فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان، ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا، قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروة فقال: وهذا من شعائر الله. ثم انطلق به نحو منى، فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال: كبر وارمه. فكبر ورماه. ثم انطلق إبليس فقام عند الجرة الوسطى، فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب الخبيث إبليس، وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا أحسن الله إليك، فلم يستطع، فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال: هذا المشعر الحرام. فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها ثلاث مرات. قال: نعم. وروي عن أبي مجبز وقتادة نحو ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآيات الكريمات في بناء الكعبة، والمؤلف رحمه الله استطرد فأتى ببنيان الكعبة في العصور فيما بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمن عبد الملك بن مروان. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. في هذه الآية الكريمة تنويه من الله تعالى بخليله إبراهيم وابنه إسماعيل في عملهم الصالح، وهو بناء الكعبة الذي هو من أفضل القربات وأجل الطاعات، وأنهما يعملان هذا العمل الصالح ويسألان الله القبول. وهكذا المؤمن يعمل العمل الصالح ويسأل الله القبول، كما قال الله تعالى عن عباده المؤمنين: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثبت في الحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، قال: من هم الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة؟ أهم الذين يسرقون ويزنون ويخشون أن يعاقبوا؟ فقال: لا عبرة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويخافون أن لا تقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هكذا الخليل وابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعملان هذا العمل الصالح ويرفعان بيت الرحمن ويبنى بيت الرحمن ويسألان الله القبول. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد الأساسات التي يقوم عليها البناء والعمد، يرفع إبراهيم القواعد وإسماعيل، فإبراهيم عليه السلام يبني وإسماعيل يناوله الحجارة، فلما ارتفع البناء جاء بالمقام وقام عليه، وهما يقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هكذا المسلم يجتهد في الإخلاص وفي متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل الصالح، ثم يسأل ربه القبول: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ثم دعي الله فقال: ربنا أبعث فيهم رسولا منهم، يعني في العرب، ربنا أبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك، يعني مستسلمين خاضعين لأمرك مستجيبين لأوامرك، وأرنا مناسكنا. فأراه الله المناسك، وبعث الله جبرائيل فأرى خليله نبيه وخليله المناسك، أراه الصفا كما سمعنا، وأراه المروة، وأراه الجمرات، وأراه المشعر الحرام، وأراه عرفة. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سأل الله التوبة. وهذه الآية الكريمة فيها أن الخليل عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى الكعبة، قد جاءت آثار وروايات أن الكعبة بنيت قبل إبراهيم وأنه بلاها آدم أو بلاها الملائكة، لكن كلها آثار لا تثبت. والصواب أن أول من بلاها إبراهيم عليه الصلاة، هذا هو الصواب. المسجد الحرام هو أول مساجد، ثم بعد ذلك بني بيت المقدس، بناه حفيده إبراهيم وهو يعقوب وهو إسرائيل، بنى المسجد الأقصى بعد بناء المسجد الحرام بأربعين سنة، بينهما أربعين سنة كما ثبت في الحديث الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسجد الحرام أول مسجد في الأرض، ثم المسجد الأقصى. قيل كم بينهما؟ قال أربعون سنة. المسجد الأقصى بناه يعقوب، ويعقوب هو حفيد إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رزقه الله ابنان، إسماعيل من هاجر وإسحاق من سارة ابنة عمه، ثم إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، وأنبياء بني إسرائيل كلهم من سلالة يعقوب، وآخرهم عيسى بن مريم عليه السلام. وأما إسماعيل فهو نبي أيضا ومن سلالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهما أول من بنى الكعبة، ولم يكن في زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك حجر، بنى الكعبة على وبناء الكعبة بأمر من الله وبحمد من الله. والأساسات أساس الكعبة وهي الحجارة الخضر، هذه كلها بوحي من الله، توقيف من الله، جبريل عليه السلام يوقفه الكعبة من كذا إلى كذا، وهذا أساسها وحدودها بوحي من الله. ولهذا لما جاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال إن الله أمرني أن أبني بيتا، وأشار إلى هذه الأكمة، فإبراهيم دل على مكانها ومكان الأساسات. ولهذا لما جاءت قريش لتبنيها وحركت حركة أحدهم العتب أساس، الأساس ارتجت مكة كلها وأصاب زلزال لما حرك الحجر الأساس، فهي بوحي من الله عز وجل. ورفع البناء، رفع البناء ما يقارب 18 ذراع، فكان الكعبة كلها بناء واحد وليس هناك حجر. ثم بعد ذلك تصدعت الكعبة في زمن قريش قبيل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة، فبنتها قريش، شرت قريش بناءها لما تصدعت، فوهابوا أن يهدموها، فأول من هدمها لما أخذ شيء من الحجارة خافوا، خشوا أن يصيبه شيء، قالوا نتركه، إن أصابه شيء في الليل تركناها، وإن لم يصبه شيء فهذا عمل يحبه الله فنهدمها، نحن نريد الخير نهدمها لنبنيها، فلم يصبه شيء فهدموها. فلما حتى وصلوا إلى الأساس الذي في الأرض، والأساس وهي القواعد، الأساسات التي وضعها إبراهيم وهي حجارة الخضر، فأدخل واحد منهم العتلة في الأساس بين الحجرين، فلما حرك الأساس ارتجت مكة كلها وأصابها زلزال فتركها. ثم تقاسمت القبائل الجهات من الكعبة، كل قبيلة تأخذ جهة تبنيها، يريدون الشرف، قبيلة بنت ما بين الركنين، قبيلة بنت ما جهة الحجر، قبيلة بنت ظهر الكعبة، وقالوا فيما بينهم لا تبنوا الكعبة إلا من مال الحلال، لا تدخلوا في بناء الكعبة مالا من الربا أو من الكهانة أو من الزنا، فجمعوا مالا ليبنوا به الكعبة، فلم يجدوا مالا حلالا يبنوا به الكعبة كثرة الحرام، ما وجدوا ولا استطاعوا، فأخرجوا الحجر 6 أذرع أو 7 أذرع أخرجوها، ما استطاعوا أن يبنوا، ما عندهم، لا يريدون أن يبنوا، المال موجود لكن من الحرام، لا يريدون إلا يبنوها إلا من الحلال، فلم يجدوا مالا حلالا يكفي لبناء الكعبة، فأخرجوا 6 أذرع أو 7 أذرع وهو الحجر، يسمي بعض الناس حجر إسماعيل، وتسمية خاطئة، ليس حجر، حتى أن بعض الناس يظن أن إسماعيل دفن في هذا الحجر، ما في زمن إسماعيل ما في حجر، سمى الحطيم حطيم من الكعبة، يسمى الحجر لأنه محجر، وسمى الحطيم لأنه محطوم من الكعبة، ولا علاقة لإسماعيل به، إسماعيل وإبراهيم بنى الكعبة، ما في حجر في زمانهم، هذه تسمية خاطئة. ثم بعد ذلك يعني بقيت على بناء قريش، ولم يجعلوا لها إلا بابا واحدا وهو الباب الشرقي، رفعوه حتى إذا أراد أن يدخل أحد يحتاج إلى سلم ولا يدخل فيه إلا من أرادوا، وبقيت هكذا حتى في بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد ولاية عبد الله بن الزبير بايع له أهل مكة في زمن يزيد بن معاوية أو قبل تولية يزيد، هذا موت بعد موت معاوية بويع لعبد الله بن الزبير وأهل مكة والمدينة وأهل الطائف، هو صحابي جليل استتب له الأمر، ثم بعد ذلك بايع أهل الشام مروان بن الحكم، ولم يكن معه إلا بلدة أو بلدتين في الشام حتى كاد أن يبايع عبد الله بن الزبير، ثم بعد ذلك توسع توفي مروان وتولى بعده ابن عبد الملك بن مروان، وصار له أتباع وصار يأخذ من الشام بلدة بعد بلدة حتى توسع، فاحترقت الكعبة في زمن عبد الله بن الزبير، فتركها عبد الله بن الزبير حتى جاء الناس للحج والموسم حتى يرون الاحتراق، حتى يجرئهم على عبد الملك بن مروان يقول انظروا إليه ترك الكعبة لا لم يبنيها، فلما انتهى الموسم أراد عبد الله بن الزبير أن يبنيها، استشار الناس ماذا أعمل، هل أبنيها من جديد أو أبني المكان المحترق؟ قال بعض الناس ابن المكان المحترق، اترك الكعبة على ما كانت عليه، اترك حجارة بعث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم الناس عليها، لا تغير شيء. فقال لهم لو أن بيت أحدكم وهى وضعف لا ترضون أن إلا أن تصلحوه وإلا أن تبنوه من جديد، هذا بيت ربكم. وكان بلغ عن خالته عائشة رضي الله عنها الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر اللي أخرجته قريش وجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا. فعمل بهذا الحديث، هدم الكعبة ثم بناها من جديد وأدخل الحجر وسد الباب الشرقي، يعني نزل الباب الشرقي كان قريش رفعت، وفتح بابا غربيا، بابا يدخل الناس منه وبابا يخرج من الناس، وصار بذلك يستلم بعد ذلك يستلم القواعد كلها الأركان كلها. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والحجر الأسود، ولا يستلم الركن الشامي والركن العراقي لأنه ليس على قواعد إبراهيم. ولما حج معاوية رضي الله عنه خلافته جعل يستلم الأركان كلها الأركان الأربع، فأنكر عليه عبد الله بن عباس فقال كيف تستلم الأركان كلها، الرسول صلى الله عليه وسلم يستلم الركن اليماني والحجر الأسود. فقال معاوية، هذا المحاورة بينهما ابن عباس، يا ابن عباس أفي البيت شيء مهجور؟ البيت ما يهجر، كيف نهجر الركن؟ فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولم أرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ركنين اليمانيين، قال صدقت، فرجع إلى قوله. ولما بناها عبد الله بن الزبير صار يستلم الأركان الأربعة كلها لأنها صارت على قواعد إبراهيم، لما أدخل الحجر صارت القواعد كلها على قواعد إبراهيم الأركان، لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليست القواعد على الأركان على قواعد إبراهيم، ما في إلا ركنين، وما الركن الشامي والعراقي ليس على قواعد إبراهيم، فلذا لم يستلم، فجعل يستلمها كلها. أدخل الحجر، نفس الحجر هذا الحجر الآن موجود 6 أذرع أو 6 أذرع، أدخله صار على حده، لا نفس الحجر أدخله بدل ما يكون محجر أقام الجدار وسقفه، صار له جزء من الكعبة، وجعل السن والركان كلها، لكنها لم تطل مدته، فقد نازع عبد الملك بن مروان وجهز الجيوش لغزوه، ووكل بذلك إلى أميره في العراق الحجاج بن يوسف، وجعل يرسل الجيوش ويقاتل عبد الله بن الزبير حتى إنه هدم الكعبة ورماه بالمنجنيق، وصلب وقتل عبد الله بن الزبير وصلب على خشبة. ثم بعد ذلك أرسل إلى عبد الملك بن مروان يستعمره، قال ماذا يعمل؟ قال أعد الكعبة على ما كانت عليه، على البناء على ما كانت عليه في زمن قريش، فأخرج الحجر 6 أذرع وسد الباب الغربي ورفع الباب الشرقي وجعله على، قال لسنا من تخليط ابن الزبير في شيء. ثم بعد ذلك قال له الحارث وفد على معاوية وقال إن عبد الله بن الزبير يزعم يكذب على الرسول، يزعم أنه بلغه حديث وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإدخال الحجر، قال لا تقول هكذا يا أمير المؤمنين، نعم أنا سمعت عائشة تقول كذا وكذا وكذا. فنكت ساعة وقال ليتني تركته وما أراد، وسوف يجتمعان عند الله عز وجل، والله تعالى يحكم بينهما بحكم العدل. والصواب مع عبد الله بن الزبير، وهو الخليفة الذي بايعه أهل الحل والعقد، والآن الكعبة مبنية بناها الحجاج على بناء أهل الجاهلية، أخرج الحجر وسد الباب الشرقي. وفي زمن أبي جعفر المنصور استشار الإمام مالك بن أنس رحمه الله في أن يبني الكعبة على ما بناها عبد الله بن الزبير، فقال هل ترى أن نعيدها على ما كانت عليه ابن الزبير على ما كانت عليه في زمن عبد الله بن الزبير؟ فإن هذا هو الصواب وطبق الحديث. فتأمل الإمام مالك وفكر وأطرق، ثم قال له للخليفة: أرى ألا تفعل وأن تتركها على حالها. فقال: ولما؟ قال: أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، كل ملك يأتي هذا يهدم وهذا يبني، كل واحد سد الباب. فسد الباب، فكان رأي الإمام مالك موفق، قال: سد الباب حتى لا يتلاعب الملوك بالكعبة، لكن كل واحد يتولى يقول: أنا من الكعبة ويخلد اسمي. ثم إذا جاء ملك ثاني هدمها، وإذا جاء ملك ثاني هدمها يصير ملعبة، تكون ملعبة. فلذلك سد الإمام، قرأ مالك أن يسد الباب، كان رأي موفقا. فهي الآن الكعبة على ما بناها، على بناء الجاهلية. نعم. ما ورد أن الأنبياء حج قبر إبراهيم؟ نعم، لا ورد أنه ورد. وكذلك ذكر المؤلف رحمه الله أن الكعبة تهدم في آخر الزمان. نعم، هذا من أشراط الساعة الكبار، وذلك بعد يأجوج وماجوج، من الأشراط المتأخرة. أشراط الساعة الكبار أولها متوالية، أولها خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج وماجوج، هذه متوالية. ثم تتوالى أشراط الساعة، ومنها هدم الكعبة والعياذ بالله، ونزع القرآن من الصدور ومن الصاحف، ومنها من آخرها طلوع الشمس من مغربها والدابة، وآخر ذلك النار التي تسوق الناس إلى المحشر، تموت معهم إلى. لكن هدم الكعبة من آخرها، في آخر الزمان يأتي رجل من الحبشة كما سمعنا في الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان أنظر أصيلع فيرع، ينقضها حجرا حجرا ويلقيها في البحر، فيصلي الناس إلى الجهة، ثم بعد ذلك تنسى الجهة في آخر الزمان، وتأتي ريح طيبة تقبل روح المؤمنين والمؤمنات، فلا يبقى إلا الكفر، فعليهم تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.